لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله منذ أسبوعين تقريبا قام مجموعة من الجنود الأمريكان في أفغانستان بحرق وتدبير وتنبيه نسخ من المصحف من القرآن الكريم فثار المسلمون في أفغانستان ثورة عارمة كانت أن تصل إلى حد الجهاد في سبيل الله وكان من المفروض أن تصل إلى هذا الحد إلى الجهاد في سبيل الله من أبناء أمة الإسلامية كلها لا من أبناء أفغانستان فقام الأمريكان وسارع المسؤولون الأمريكان إلى الاعتذار وعلى رأسهم أوباما الذي قال في تصريح له أود أن أعرب عن حقيقة هذه الحالة وأتقدم إليكم والشعب الأفغاني بأبسط عبارات الاعتذار السؤال لماذا سارع المسؤولون الأمريكان إلى الاعتذار مع أنهم أهل حزب ويملكون القوة فلماذا سارعوا إلى الاعتذار وبهذه السهولة وعلى رأسهم أوباما الجواب لأنهم يعلمون أن هذه الضربات العنيفة التي توجه للمسلمين توقن فيهم الهمم وتحيي فيهم روح الجهاد في سبيل الله لذلك خافوا من أن يستيقظ هذا الأذى فألدوا أحداث هؤلاء الملاعين الأنجاز أن يصنعوا مثل هذا الصنيع في كتاب ربنا ولا نتحرك فإذا نحن في غفلة في غفلة تامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأحدث أو أول الأعداد لأعداء الإسلام أول الأعداء لأعداء الإسلام القرآن الكريم هيهات القرآن الكريم لأنهم يعلمون متى أثر هذا القرآن في نفوس المسلمين، ويعلمون أنه لا غلبة على المسلمين إلا إذا ضاع القرآن من مجيئه، إلا إذا مات القرآن في قلوبهم. لذلك كانوا يحاربون هذا القرآن لتحظى قبوله من نزوله. يقول تعالى في كتابه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والخوف فيه، يعني اجتمعوا على الصد عن كتاب الله، واجتمعوا على الإعراض عن كتاب الله والخوف فيه. لماذا؟ لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون. فلا غلبة على المسلمين إلا إذا ضاع القرآن من بينهم، لا غلبة على المسلمين إلا إذا مات القرآن في قلوبهم. هذا القرآن حرمه المشركون في مكة فغلبوا، وحرمه اليهود والنصارى في المدينة فغلبوا، وحرمه المنافقون فغلبوا، وحرمه الفرس والروم فغلبوا، حرمه كل الأعداء فغلبوا، وأثاروا حوله الشبهات والإشاعات والاتهامات والاعتراضات بهدف دحره ومحوه من ظهور المسلمين، فلم ينجحوا في ذلك، ولم ينجحوا بمشيئة الله تعالى. وها هو القرآن يخرج من كل معركة غالبة مظفرا قوية منصورة، ويقوم أعداؤه بالخسارة والذل والهوان. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ذلك ولكم الويل مما تصفون. فهؤلاء الملاعين الأنجاد لما عجزوا عن نقل القرآن من صدور العباد، ولما عجزوا عن تضعيف القرآن بالشبهات والاعتراضات، فقاموا بعمل المجانين والمهابيل. انتبه، هؤلاء لما عجزوا عن نقل القرآن من صدور العباد أو عن تضعيفه بالشبهات والاعتراضات، قاموا بعمل المجانين والمهابيل والضعفاء، فقاموا بحق نسخ من المصحف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن لماذا تجرأ مثل هؤلاء الملاعين الأنجاد على أن يصنعوا مثل هذا الصنيع في كتاب ربنا جل وعلا ونحن أحياء؟ ده سؤال مهم. كيف جرأوا على ذلك أن يصنعوا مثل هذا الصنيع في كتابنا المقدس ونحن أحياء؟ لأنهم لم يروا القرآن الكريم مجسدا في أشراف المسلمين، وهو ده مثمن الضعف. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان كل واحد منهم قرآنا يمشي على الأرض، فأين نحن من تعليم القرآن؟ أين نحن من العمل بالقرآن؟ أين نحن من تطبيق شرع الله؟ أين نحن من الاحتكام إلى كتاب ربنا جل وعلا؟ ماذا سنقول لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نقول لربنا يوم القيامة إذا ما خاصمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ماذا سيكون الجواب فعلا؟ هدمنا عملة القرآن، أين شرع الله الذي يطرق في بلاد المسلمين؟ فماذا سنقول بين يدي الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى أنزل علينا القرآن لنقضي به في مآثمنا، لا لنسلوه في مآثمنا. أنزل علينا القرآن هداية للأحياء لا للتراجع على الأموات. أنزل علينا القرآن للتشريع والتوجيه لا للتسلية والتوفيق. فأين نحن من لذلك أقول عباد الله علينا أن نعود إلى كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا وعلما وشرعة ومنهجا. لماذا؟ أولا لأن القرآن الكريم علم المسلم العقيدة السليمة التي يدين بها لله جل وعلا والتي عليها يبقى الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم أقام علينا الحجة وأقام على الخلق جميعا الحجة أنه لا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله. فقال تعالى في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. هكذا أقام الله تبارك وتعالى علينا الحجة أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. فإذا كان هو الرب هو الذي خلق هو الذي رزق وهو الذي بيده الأمر فهو الإله المعبود فهو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال: وإن الله تعالى أمره أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عملا من خالص ماله بوالد يعني بفضة أو ذهب وقال له: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأنت إليه. فجعل هذا العبد يعمل بمال سيده وفي أرض سيده وبإعانة سيده ثم يؤدي الظن إلى غير سيده فأيكم يحق أن يكون عبده كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلقكم ورزقكم فإذا نتوجه في عبادة من؟ لله تبارك وتعالى. نحسن شرع من؟ نحسن شرع من الذي خلق ورزق أم الذي يحارب الإسلام والمسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهذا أولا. فأولا أن الله تبارك أن القرآن الكريم أقام علينا الحجة أنه لا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله وطالما أنه الرب وأنه الخالق وأنه الرازق فهو الإله المعبود جل وعلا. ثانيا أن القرآن الكريم أعلمنا وأرشدنا أن الله تبارك وتعالى لم يقبل دينا إلا بالله لم يقبل دينا إلا بالله. قبل نزول القرآن نعم قبل لدياناتهم اليهودية والنصرانية قبل لدياناتهم إنما بعد نزول القرآن أخبر الله تبارك وتعالى أنه لم يقبل دينا إلا بالله. فقال تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حسم الله تبارك وتعالى القضية لذلك أخبر المولى جل وعلا في كتابه بكفر كل من لم يؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى بكفر كل الديانات الأخرى التي على وجه الأرض بعد القرآن. فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالت اليهود عبيد بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوالهم يضاحكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يكفرون. فهذا ثانيا أن القرآن أخبرنا إن الدين عند الله الإسلام. إذ أي دين آخر احكم عليه بالدين كفر بالله لا دين يقبله تبارك وتعالى على وجه الأرض بعد نزول القرآن إلا الإسلام. هذا دليل. ثالثا أن القرآن أرشدك إلى أنه لا بد من إخلاص العبادة والعمل لله تبارك وتعالى. فقال تعالى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج لا نتوسل بها إلا لله تبارك وتعالى. الزكاة والناس إلا لله تبارك وتعالى. الطواف لا يكون إلا ببيت الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة، عقيدة سليمة نرجو الله تبارك وتعالى فيها. رابعا، أن القرآن الكريم علمنا معنى ولا والبراء، ولمن نصف ولا أنف، وممن نتوقف. فقال تعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. لذلك أقول لكم عليكم بكتاب الله، لأن القرآن علمنا العقيدة السليمة التي عليها وبها نرجو الله تبارك وتعالى. ثانياً، لأن القرآن الكريم علمنا الأخلاق الرفيعة التي يجب أن نتخلص بها في هذا المجتمع. القرآن الكريم حدثنا عن الصبر، حدثنا عن الحياة، حدثنا عن الشرف، حدثنا عن الإيثار، حدثنا عن الثبات، حدثنا عن الأمان، حدثنا عن الصدق، حدثنا عن الشجاعة، حدثنا عن كل مكارم الأخلاق التي يجب أن تتعلم بها. فإن القرآن والله يعلمك حتى كيف تمشي. القرآن يعلمك كيف تمشي، كما قال تعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. ويقول تعالى: واقصد في مشيك. المعنى يعني كن معتدلا في مشيك، لا بالسريع المتهور ولا بالبطيء المتوالي، ولا تمشي مختالا ولا متكبرا حتى لا يخاطبك الناس. يعلمك كيف تتكلم، ويقول تعالى في كتابه: واقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لخوف حميد. يعلمك حتى كيف تدعو اخاك. يقول جل وعلا في كتابه: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستغيثوا وتسلموا على اهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يستغفر لكم، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما ازكى لكم. يعلمنا حتى كيف نجلس بالمجلس، فيقول تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفزعوا في المجالس فافزعوا يفزع الله لكم. فالقران الكريم يعلمنا الاخلاق الرفيعه التي يجب ان نتخلق بها في هذا المجتمع. ثالثا، القران الكريم يخرجك من الحيره والاضطراب التي يقع فيها اهل الشك والشرك والالحاد. لذلك تجد في القران الكريم جوابا لكل سؤال تجور في خاطرك او يسير على لسانك. فاذا ما سالت نفسك مثلا: ماذا كان مبداك؟ وما هي نهايتك؟ وما هو موقفك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ الاجابه على هذه الاسئله، على الاجابه عليها الكثير من اهل الشك والشرك والالحاد ينتحرون وهو مش عارف ايه النهايه، ولا يعلم من الذي سيحدث بعد الموت، بل كثيرون منهم يقدمون على الانتحار. الله تبارك وتعالى يجيب على هذه الاسئله بحقائق ثابته. القران الكريم يحدثك عن مبدئك، فيقول تعالى في كتابه: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا المضغه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انجزناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. حقائق ثابته، العلم الحديث الان يثبتها. نحن لسنا بحاجه الى انتظار العلم الحديث، نحن نؤمن بهذه الحقائق التي اقصى بها الموتى جل وعلا قبل هذا العلم الحديث. فإذا القرآن يجيب على هذه الأسئلة لحقائق ثابتة، فحدثك عن مبدئك، حدثك عن منتهاك، فيقول جل وعلا في كتابه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طيب أيضا فهو موقفي بين يدي الله تبارك وتعالى. أقول لك: فاعرف نفسك وحالك على كتاب الله جل وعلا، تجد الجواب. يقول تعالى في كتابه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فممن أنت؟ هل من الأبرار أم من الفجار؟ ويقول تعالى في كتابه يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما من إنسان إلا وسيتذكر كل صغير وكبير ما مر في حياته. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وأخرجت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبيجيبك على كل الأسئلة، يعني مثلا إذا ما خلوت بنفسك وظننت أن الليل قد أرضى جنودك وأن النجوم قد اختفت وراء السحاب وأنه لا أحد يراك ولا لسان يتحدث بك، هذا كل غلط ما حد شئت أفعل ما شئت، أنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، أقعد طول الليل قاعد قدام النت وشاهد ما حرمه الله تبارك وتعالى قبل أن تصنع شيئا، أقول له اقرأ كتاب الله، اقرأ قول الله تبارك وتعالى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حديث النفس الذي لم يجري على لسانك الله فيه عليم، حديث النفس الذي لم يجري على لسانك الله فيه عليم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يسجد من قول إلا لديه رقيب عليم. وإذا مثلا ما قلت لنفسي فمعقولة هذه الدنيا الكبيرة العظيمة بعدما خطر الناس عليها رقص عليه عمل كلهم العزيز حتى لوجهه يفكرون هم اللي يبنونهم على الصبر، فمعقولة هذه الدنيا بين عشية وضحاها ستنتشر فقولت تقرا قول الله تبارك وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم نغن بشكل فلماذا تنتهي هذه الدنيا حتى يجازى الناس باعمالهم؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إننا نزرع هنا لنحصد يوم تنشر الدواوين وتنصب الموازين ويقوم الناس برب العالمين. فمن العبث والمنكر ومن الباطل المرفوض أن ينتهي هذا العالم وتنفق سوقه دون أن يجازى المحسن على إحسانه ويحاسب المذيع على إحسانه. يقول تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعل المتقين كالفجار. ويقول تعالى أفحسبهم أننا خلقناهم عبثا وأنهم إلينا لا يرجعون فأين حكمة الله؟ أين حكم الله؟ وأين حكمة الله تبارك وتعالى؟ وإذا قلت لنفسك هل أتى حلمت أن يبكي هذا اليوم؟ المسافة بعيدة والأمل بعيد مثل بدري أقول استغفر قول الله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه. فإذا القرآن الكريم يخرجك من الحيرة والاضطراب التي يقع فيها أهل الشرك والشرك والجهاد. فلذلك أقول عليكم القرآن أولا لأن القرآن علمنا العقيدة السليمة، ثانيا لأن القرآن علمنا الأخلاق الرفيعة، ثالثا لأن القرآن أخرجنا من الحيرة والاضطراب والشك الذي يقع فيه أهل الشك والشرك والجهاد، رابعا لأن القرآن نظم شؤون الحياة، القرآن دستور شامل كامل، الناس بعقولهم الناظرة ونظرتهم الضيقة وفهمهم الناقص وضعوا من عند أنفسهم مسامير وقوانين فأفسدوا والله أفسدوا حياة عالم وضيقوا عليهم بمسامير وقوانينهم الوضعية أفسدوا حياة عالم وضيقوا عليهم وجعلوا الحياة الكريمة من قبل التأثير الوضعية التي وضعها البشر. ده شيء طبيعي، شيء طبيعي، لأن النظرة الشاملة للشيء التي تستوعب جميع جوانبه، والتي تعرف كل احتياجاته، والتي تدرك كل احتمالاته، لا يقدر عليها إلا رب البشر. لا يقدر عليها إلا خالق البشر. لا يقدر عليها إلا خالق الأكوان. فيقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك حتى الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وقال تعالى في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفصل الله وما علينا أن نحكم فيها بشرع الله تبارك وتعالى، آية باطلة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية أخرى: فأولئك هم الفاسقون، وفي آية أخرى: فأولئك هم الظالمون. فإذا لا بد أن نعود إلى كتاب ربنا، فيه كل شيء، فيه كل شيء، من أول الحياة إلى منتهاها وبعد المنتهى. لذلك تجد القرآن الكريم أحكاما تتعلق بالجميل. فلذلك الأحكام تتعلق بالجميل من حيث وجوب حمايته. لذلك قدر الإسلام فئة محددة على من تكبر في إسقاط الجميل. وأباح للحاج والمرضع الفطر في نهار رمضان إذا فاقتا على كفيهما أو على الجميل. تجد في القرآن أحكاما تتعلق بالرضاع، مدة الرضاع وعلى كفاية نفقة الرضاع. لذلك يقول تعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك في القرآن أحكام قسة بعد الوفاة، بعد ما يموت الإنسان، من حيث وجود ترتيب وتسكين والصلاة عليه وتنزيل وصاياه. بل والله تجد في القرآن الكريم أحكاما تتعلق حتى بلحظة الوفاة. بلحظة الوفاة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت. احكام الوصية يعني احكام بالجميل، احكام بالرضاعة، احكام بعد الوفاة، احكام بعد الوفاة، احكام متعلقه بالرزق من ملاك الجوانب. الجانب الاول هي العلاقه بين الزوجين. يقول تعالى في كتابه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله، فإن شئتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اعتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا علاقة بين الزوجين، لا علاقة بين الآباء والأمهات والأبناء. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بالنسبة للأبناء يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطرا جميلا. الشأن الثالث هو العلاقة بين الأقارب والأرحام. يقول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تطيروا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أحكام تتعلق بالمجتمع من حيث المجاملات والآداب. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتستقيموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأهلها لكم. بالمعاملات والانتظار يقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو ذروهم يخسرون. ويقول تعالى: فأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طواف منكم. معاملات واقتصاد أحكام كذلك ولا أدل على ذلك من أنك ذلك في كتاب الله أطول آية في كتاب الله وليكن بينكم فاسق بالعدل احكاما وليكن بينكم فاسق بالعدل ولا اثم كاتما ان يكتب كما علمه الله فليكتب ويؤتي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يطرح فيه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يريده فليؤتي وليه بالعدل فتجد شهيدين من رجالكم فان يكون رجلين فرج ومراتان ممن تطوع من الشهداء ولا يحمى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسالوا ان تتركوه ضغيرا او كبيرا الى اهله احكام على ذلك السياده والحكم يقول تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا احكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل احكام خاصه بتشريع الجهاد هو النظام وحد الرجل هو الذات او الرجل وحد السبب هو قطع اللسان وحد الحوار اللي هو الصمت وتقطيع الايدي والارجل وحد شرب الخمر لا يسمع بشريعه اسلاميه بتشريع الجهاد يجي بعد كده شويه كفله اقسام وان تريد تخرجوا بالمنزل ما توعدين في المنزل احنا وداكم مجلس الشعب انتوا عايزين تحكموا الناس نحكم الناس بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم الله تبارك وتعالى الذي خلق الكون والشمس والقمر والسماوات والارض ان ينظم هذه الامور وان يضع للناس قوانين وتدابير يسير عليها في كتاب القسط الآية وما محمد إلا رسول الطبيب في البلدان يقرأ أنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل طبيب جواز وكذا. فقال له من أين جئت بهذا الكلام؟ إذا من دور دعا الآن صبي وصبي ما تعلمت في القرآن ما ينفعش إلا دور عليه وما ينفعش إلا نقص منه ولا له في القصة بحفظ الله تبارك وتعالى. من أين جئت بهذه الزيادة؟ أتانا أما محمد إلا رسول هكذا عباد الله. هو القرآن المحفوظ كل كتب أُعرفت وأُبديت وأُغيرت. التوراة ما هي التوراة؟ في الإنجيل عشرات الأناجيل، في إنجيل محمد وفي إنجيل مولد وفي إنجيل موسى وفي إنجيل متى وفي إنجيل لوقا، والله أعلم بها من أين جاءت؟ ولد الإنجيل على الحق في أُبديت يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن أخوه رحمه الله أعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ويخفى الله إلا أن يدرك ما هو ولو كان الكافرون. إذا إحنا الله علينا بالعودة لكتاب ربنا جل وعلا كراهة وعملا وتنفرا وشرعة ومن هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنتي واغتفى اثره الى يوم الدين. وبعد عباد الله، ان نفعل هؤلاء الملايين الانداد مثل هذا الصنيع بكتابنا ونحن احياء نشهد وننظر هذا ما لم نره من قبل ولم نسمع به في اسلافنا، لم نتحاشى نحن هذا الذي حدث تحدي للأمة العباد، هذا الذي حدث تحدي لهذه الأمة واختبار لقوتها. هل هذه الأمة حية أم ميتة؟ يقضى أم نائمة؟ تسمع أم بها صنم؟ تبصر أم بها عمى؟ ده تحدي لهذه الأمة أكثر من 1,000,000,000 مسلم وأكثر من 40 دولة مسلمة. ماذا ضلعوا؟ احتجاجات فائدة ضعيفة، لا تسمع واحدة، لا نريد لوحة حلال، نريد سريع الأصول، نريد تأويلا يبدأ بالآفاق، نريد أن نسمع العالم الأجمع وأن نعلم العالم الأجمع أننا أمة حية وأن المسلمين يقومون بمقدساتهم وينفون عن كتاب ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم. لماذا كل الامور اصبحت هينه؟ لو وعي هذا الامر بالتوراه بكتاب التوراه وبالانجيل لقامت الدنيا والصبر. فلا تيجي لكلمه خلاص بقى عشان الفتن كبر كلام عديه. اشمعنى العكس؟ اشمعنى المسلم هو اللي يبقى مساعد الفتن يسب ويضرب ويمتحن عرضه ويسب نبيه ويعرض كتابه ويقول لك عشان الفتنه؟ ما الذي يعمل؟ ما الذي يقوم بالفتنه؟ ما الذي يقوم بالفتنه واحنا ربنا مطالبين بالفتنه؟ لا انت مشكله بس، لا انت متهم. المسلمون متهمون بالتعصب، متهمون بالتهرب، متهمون بالارهاب، متهمون بالدعم، وتهم ما يكون. انت متهم بالتعصب، فلنتعصب لديننا، فلنتعصب لديننا وندافع عن مقدساتنا وعن حرماتنا وعن عز نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك كما قلت لا يكون الا بالجهاد في سبيل الله. ان الامه المسلمه لابد ان يكون لها جيش، لابد ان ترفع رايه الجهاد في سبيل الله. بهذا والله على الله ادل ادل، لان الله تبارك وتعالى فرض علينا الجهاد الا بالعزه، الا بالعزه والانتزاع عن مقدساتنا والانتزاع عن حرماتنا والانتزاع عن اموالنا. لذلك عباد الله لا المطلوب منا ان نعمل في هذه المواقع. اول حاجه ان نجمع ابناءنا و من هو العدو ومن هو الصديق. تقف في جوار أبي في جوار العدو ما تجدش نمرون القرآن ولا نقص بمشيئة الله تعالى في هذا من الأطوار الذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويحاكم الآن. ولكن لابد أن تعلموا جميعا أن حكم ثبت الله تعالى من الأطوار نحن نضال في هذا الحكم وبكل قوة وبكل شوق حتى لا تعرفوا منه. فبعدين نحن مثل هذا الكلام كل الطالب فانت لا عايز تعمل منه. انا عايز اعمل لاني مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه الفتنه. ومن الذي يحكم المسلم تارك واحدا ولا يعتدي على احد ولا يستحق بدافه على الحكم بالعلم انه محرم؟ ما سمعنا ان احدا من المسلمين حرق في الدين او كذب عليه بقدر منه او من يداه ابدا. فمن الذين يقومون بهذه الفتن؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هذا الثاني يجب ان يكون عندنا وعي واختراع داعش العلو من الصديق. ثالثا وهذا الامر في غايه الاهميه للمقاطعه. امر في غايه الاهميه وانا قلت نعم للمقاطعه تحتاج منا الى عمل ولكن لا بد ان يكون عندك يد. هنقاطع ايه ولا ايه؟ والله انت عندك قوه وتستطيع ان تقاطع المتنفس اللي هو بيقول لك الرجل. والله تستطيع ان تقاطع والله تستطيع ولكن احنا عندنا همه للاسف الشديد. طبعا قلت لي توقعات في اعمال علميه هتجد وظائف للمتدافع السني تسبب العنف عند الاطفال. لانها كلها تطلع من الجبال على الاطفال وما الى ذلك. تسبب العنف وتسبب كثير من الامراض بيجيب لك في بلدك في بلدك سواء في مدرسه او في لعب او ما الى ذلك من جهازك. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. في حين انت تستطيع ان تصنع مثل هذه الاشياء احسن منهم ولكن للاسف الشديد مفيش منه. مفيش منه عند المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا لابد ان نقاطع المتدافقين والامريكيه والروسيه. لابد هذا واجب على المسلمين. هذا الامر الثالث. الامر الرابع الجهاد المالي. الجهاد المالي المسلم او المسلم. والمسلم لابد ان يكون في عون المسلم. لذلك عباد الله اهيب منكم نحن الان بمشيئه الله تعالى نجمع اموالا اخواننا في سوريا لانهم في اشد حاجه الى المال كما ذكرت في الخطبه الماضيه. فان استطعتم ان تفعلوا هذا اليوم فبها ونعمه جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واسرف اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تشبهك بالاقواس ولا تهن التقيه من نجاها انت وليك او مولاها. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ساترا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اهدنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.